وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن قاعدة التجاوز والفراق لها نحوان يدل عليها نحوان من الأخبار. النحو الأول ما ورد بلسان ما دل على عدم الاعتناء بالشيء بعد الفراغ عن الشيء المشكوك، واستشهدنا لذلك بروايتين بصحيحتين، صحيحة زرارة وصحيحة اسماعيل ابن جابر، وسند صحيحة زرارة بحثناه، واما سند صحيحة اسماعيل ابن جابر فهو كما يلي. هذا ايضا بيناه، ها هذا مبين. اذا هذا كله في النحو الاول من الروايات. واما النحو الثاني من الروايات فهو ما دل على نزول الحكم بصحتي العمان عند الشك فيه، ومن أمثلته ألف موثقة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، وهذه الرواية عدت موثقة باعتبار أن في سندها عبد الله ابن بكير الذي هو قطحي أن يقول بإمامة عبد الله الأبطح ابن الإمام الصادق سلام الله عليه. فلذلك لم تعد صحيحة، وعدت موثقة لوثاقته، أي وثاقة عبده. وقد رواها في الوسائل كما يلي، وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام والضمير في كلمة عنه يرجع إلى ما يعبر صاحب الوسائل عنه يرجع الضمير علما للشيخ ما موجود الشيخ لم تجر عادته هكذا ذاك شو يعبر عنه وبإسناده ما يعبر وعنه عنه حينما يعبر يرجع الضمير إلى الراوي الذي ابتدأ به السند في الرواية السابقة والرواية السابقة على هذه كانت مبتدئة بالحسين ابن سعيد فالضمير يرجع إليه إلى الحسين ابن سعيد أي طعن شيخي بإسناده هذا المقصود بعد يصير وعنه حينما يقول عن الحسين بن سعيد بما ان الرواية يرويها عن من؟ عن الشيخ يعني وبإسناد الشيخ عن الحسين بن سعيد ولو رجعنا الى المشيخين فلا بد من الرجوع الى المشيخ للاطلاع على طريق الشيخ للحسين ابن سعيد وهو طريق صحيح واما الحسين ابن سعيد فهو الاهواتي صاحب المؤلفات الكثيره وقد ورد ذكره في الروايات في اسناد الروايات كثيرا وهو ثقة واما عبد الله بن بكير فهو على ما قال الشيخ صفحي ها فصحي الا انه ثقة واما صفوان فهو مردد بين كونه ابن يحيى بياع السابري فهو مردد بين كونه صفوان ابن يحيى بياع السابري والذي تعاقد مع علي بن النعمان و بعد منه السالم منه لا غيره صفوان وعلي بن النعمان وعبد الله بن جندب جيد وعبد الله بن جندب في المسجد الحرام دولة عاصم على انه من مات متأخرا يصوم ويصلي بدل صاحبه او صاحبه بمقدار شنو يصلي حياته المتبقى. فمات ابن جندب وابن النعمان وبقي صفوان يصلي في كل يوم 3 مرات صلاة الصبح، مرة عن نفسه ومرتين عن صاحبه، وهكذا في الظهر والعصر وعوين، وكان يصوم في كل سنة 3 أشهر شهرا عن نفسه وشهرين عن صاحبه. هذا صفوان بن يحيى الجاحظ السابري، زين مردد هذا صفوان بين هذا صفوان بن يحيى بياع السابري وبين صفوان ابن مهران الجمال، هذا الذي صاحب الامام الكاذب صلوات الله عليه وسلم في القضية، وكلاهما ثقة ولا حاجة بعد هذا علما الى تعيين احدهما بالخصوص. واما محمد بن مسلم فهو وجه اصحابنا بالكوفة فقيه ورع على ما ذكر النجاشي. زين جيد. إذن الرواية لا إشكال في سندها، هاي الرواية الأولى ألف داء صحيحة محمد ابن مسلم، تلك موثقة هاي صحيحة عن أبي جعفر عليه السلام قال كل ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد، باب 27 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث 2 وبمضمونها صحيحته الاخرى في نفس المصدر السابق، حديث 2 العفو اي دري باب 27 انا سنسجل هنا حديث 2 يكون واحد يلاحظ دري لعله وقع اشتباه مني. زين رقم الحديث لابد غير هذا الرقم. جيم موثقة بكير ابن اعين قال قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، وقد رواها صاحب الوسائل سايف الباب في الباب 42 من أبواب الوضوء حديث 7 كما يلي، أي نص عبارة الوسائل. وبإسناده عن الحسين ابن سعيد عن فضالة عن أبان ابن عثمان عن بكير ابن أعين والمقصود من قوله بإسناده يعني بإسناد الشيخ الطوسي المذكور في المشيخ في الجزء 10 من التهذيب مشيخ هناك صفحة 63 حسين بن سعيد هناك في الطريق صفحة 63 بإسناده عن الحسين بن سعيد وقد قلنا الطريق صحيح. والحسين بن سعيد تقدم أنه ثقة وأما فضالة فهو فضالة بن أيوب وقد قال عنه النجاشي كان ثقة في حديثه مستقيما في دينه وأما أبان بن عثمان فلم يوثقه الشيخ ولا النجاشي إلا أنه يمكن توثيقه باعتبار أنه أحد الثمانية عشر راويا الذين ادعى الشيوخ اجماع الطائفة على تصديقهم 6 من اصحاب الصادقين عليهم السلام و6 من اصحاب الصادق عليه السلام صادقين يعني الباقر والصادق صلوات الله عليهم جميعا والستة الثالثة 6 الأولى من أصحاب الصادقين 6 الثانية من أصحاب الصادق 6 الثالثة من أصحاب الكاظم والرضا صلوات الله عليه وأحد الثمانية عشر أبان بن عثمان ولازم الإجماع على تصديقه لازمه شنو وثاقته واما ولكنه ولاجل كونه ناووسيا عدت الروايه من اجله عدت موثقه لا صحيح والامر سهل واما بكير ابن اعين ف فيكفينا تقريض الإمام الصادق عليه السلام له حينما بلغه موته، فقال نقطتين شارحة: أما والله لقد أنزله الله بين رسوله، بين رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهم جميعا. إذن الرواية من حيث السند لا تأمل فيها إلا أنه قد يشكك فيها من ناحية الإغماء، حيث ورد فيها قلت له والضمير لا يحرز برجوعه إلى الإمام ولا يدرى من هو المسؤول، وهناك كلام طويل في أن المغمرات حجة أو لا، والمعروف بين الأعلام هو التفصيل، بينما إذا كان المضمر من أجلة الأصحاب وكبارهم كزرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما ممن لا يليق له الرواية عنه عن غير الإمام عليه السلام، فتكون حجة. وبينما إذا لم يكن الراوي كذلك فلا تكون حجة، هذا هو المعروف. ويمكن أن نذكر بيانا آخر نثبت به حجية المضمرات بشكل عام ومن دون تفصيل، وحاصله حاصله إلا ذكر الضمير بلا مرجع قضية ليست مألوفة لذوي اللسان، فأصحاب اللسان العربي لا يذكرون ضمير بلا مرجع، إلا إذا فرض أن المرجع كان معبودا ومعلوما بينهم. وفي مقامنا نقول لا بد وأن نفترض وجود شخص معهود بين ابن بكير وبين الطرف الثاني الذي ينقل له الرواية. وحيث انه لا يوجد شخص معهود سوى الامام عليه السلام فيثبت بذلك ان مرجع الضمير هو ذلك الشخص المعهود وهو الامام عليه السلام. وبهذا يثبت حجيه جميع المضمرات حتى اذا لم يكن المضمر من اجل الاصحاب. ومن باب الكلام يجر الكلام اذكر ان بعض الروايات قد تشتمل المضمر قد تشتمل على نكات اضافيه يمكن من خلالها اثبات أن الشخص المسؤول هو الإمام عليه السلام. وعلى سبيل المثال ورد في الباب ورد في الباب 42 من أبواب النجاسات من الوسائل رواية يرويها علي بن مهزيار الثقة الجليل بالشكل التالي: كتب يقول ابن مهزيار كتب إليه سليمان ابن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره وأنه مسحه بخرقة ثم نسى أن يغسله وتمسح ببغن فمسح بها به كفي بها بالكفي فمسح بها كفي ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى. فأجاب شاهد هنا أيها الأخوة الأعزاء بجواب قرأته بخطه، أما ما توهمت إلى آخر الرواية. وقد ذكر السيد الخوئي في تسرّه في التنقيح الجزء الثالث او الثاني حسب اختلاف الترقيم صفحة 376 ان هذه الرواية ضعيفة السند، لان الشخص الذي لان سليمان ابن رشيد شخص مجهول لم يذكر في الكتب الرجالية، ولعله من العامة ومن قضاتهم وحكامهم ومثله يسأل عادة من أصحابه ولا يسأل من أئمتنا عليهم السلام، ولذلك لا يمكن الاعتماد على الرواية. من ناحيتين، من ناحية الإغمار حيث قال كتب إليه سليمان بن رشيد من دون ذكر مرجع الضمير، ومن ناحية جهالة مجهولية سليمان ابن رشيد. إن تلك هذا ولكن يمكن التغلب على كلتا جهتي الضعف، لا بالبيان الذي أشرنا إليه سابقا، بل لنقطة إضافية وهي تعبير ابن مهزيار فأجاب بجواب قرأته بخطه. إن التأكيد على كلمة بخطه تدل على مزيد عناية بالشخص الكاتب، وليس ذلك إلا الإمام عليه السلام، لأنه المناسب لتأكيد ابن مهزيار الثقة الجليل العظيم انه قرأ الجواب بخطه. هذا كله انتهى من حيث سند ان شاء الله. غد ابتدع بالنقطة الثالثة وهي قاعدتان او قاعدة واحدة. اللهم صل على محمد وآل محمد.